أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بغولية وبلية سنادو وحو كان لدي عشر ردي موسع لكو سابسانا تفسير كقران كالكريم كا نحي اللباتن آيات ذيوك كوبان يهي آيات صدحي اللباتن أدبوك باللابان آيات كنميدا من سورة الإسراء آيات سيديل يافرتن أدنواكو يهي من سورة نفسها كميلة آيات سقال يافرتن مقراهان عشر كان عاوي كجرتا معنى هان عشر كالدنبي كجرتا إن شاء الله عشر كالدنبي مرعسين دونا قولك عشر كعاوة يد سبيدي أفرتنات بوكوري عشر كعاوة يصلوا القرآن قولن عجب لي هيكم السيجيرو سلسلة ذهبية وحضرك دونتان شني اللباتن مرتي وما وحما أمور الله إسفرايا أما من هي اللي إسكر يا آيات دي عشر كحالي ودن بيشي لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا أي يكب الله ونسى سلسلة ذهبية مرتية أبلا وحيكوكتا إلى قوله تعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مظلوما محصورا كلك وحى لقب الله وأم الحكمة كلمة توحيد إلى إن أنا نوحظ لقرب لقن لقضال لقن لهر لقن لا تجعل مع الله إلى أن آخر حتى بلا غير كيس قرب لقته فتقعد مذموما مخذولا هذه هو دقالا وآبيسا حاجة دنا عن قرقار يدن بالله هي جنة كالي أسر في علي بيودن بيسي أم الحكمة هي لي مرتدة قبل الله بطا وحيكو أكتاعي ولا تجعل مع الله إله آخر إسلا يدي بالغو قبا قبايي حداد إله معي وعن إله أهين قرب ديكتك أطلق في جهنم أدو اللغو أبييني يا سيدي بنوني جهنم القدى هذا اللغو اللابايا أطلق في جهنم يا اللغو الهدايا مروما أدو تقارن وعبي سنو محصورا لقويي وحكوه فلايان الهرق انت أقول لعيسى وحرك دونتان يا بوي سلسلة ذهبية أي عرك دونتان كل واحد فصل كذي عاو كدر جد دونتان صورة إن قد ما توحين قص مرني ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة سبحانه الذي لا دري صورة ومكي والنبوة هي دعوة الإسلام قريب بالله بنيتي وعلى أمري أمك إلهي وهي إله ادعو إلى سبيل ربك ادعو الناس أمك وحد مؤيارتا إلى سبيل ربك بالحكمة كوتا حكمة النبي قال الله فري اثنو مؤياري أن يدعو كلك دونتان على سحر وقضى كلمة قضى أمر وحكم وأوصى سدع راسي عن بارسانتاي كما إله أدعو مدى فري حكومين ونذر دار مي كو ألا تعبدوا إن إذن عابدين إلا إياه اللهم هان وحك إلى إذن عابد فالله إذن فري إذن دردار مي حكومات ميزا لبا وبالوالدين اللهم أركي لك بحد دائما وابدا لبدا والد بايمانا لما قادك اللهم بارك اللبا حق الله وحكو هي حق الوالدين إلا هو أبوك أبوري إياك أنا أبوري داسي سبب النقدين حتى يكون من لبا الوضع أياك ما حبورنتي إذن جريد جريتو كابد الله السبابة كل كان لك محق وإنان كرو كل كان مخلوق ليماك خالق باكوه من رب الله بعد قرآن كقوان اكتام كل كان كميتاي وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وفي سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وفي سورة اللقمان أن اشكر لي ولوالديك مركا مرا لمركي ابا حقي سكادمو حقا لبدا والد بايمان مركا حقا والد كاللقا عطلان وحان دائما لقا تقين باباس من الوالدين يكون جردا ما في اللغة العربية إنساق بالكتوسيسة إنساق معني سوامع سمفلك أدلما نوالي أصمفلي إيا إلى لنت أتكا إلى أن يسقون سنات إليك إيا تليالد أدورك ولا داء عيسو وحيا الكفران وأن سريع على الخلاف سنين أدلد داء عيسو في قلنت يوينين أدلن سين عيسو إن الحرمين عيسو كلك وحي هانو إيا يقرطا إلا الليذي أتكا دور عيسو لن وحالك أهبا مباشرة سمفل معها وذلك والدك أدوه الرضو أدوك يا عبرتا إن هذه المهية بالعانة مروه ديبتو قاتل أدوك أقايا مايا مألا جيدا مرضي واتقالي إنك هاد أقايني دبتو ساري ميسي بعد أكو ديبي قاد أقاليني هاد يكون في أهي أنك أمد حدي قالينا أبور هدايحي أدا قربوه دي قالينا معروس هدايحي أدا قمتنا هي هاد أتسين أيشد أفكو داتكو قباني داتا هاد أتسين أيشد كأنتو دات ساري كل كعيد واحد جن ماشي بقى لكو دي دي واحد وانا سيدا دي قبل لغياني جري هذي كل كو دفولي جري موه كسو حاري جري كسو كالين جري ان لغوري لحي جري حدا صحاتو اي صحان جري حدا وحونتو كدب اي وحول جري حدا عافماتو وعافماتو يهين حدا بكان وابكان هيدا المكو دي كارتين حبو دبين دوا معاجر مرة دادا نالي كريم مكو دي كارتين هنا لغو دي كريم وحكو قرن إيسا والدك وحكال ليهي إلما هذا كافي عن حدين لقوي هذا وإنك هذا وكافي عن يهي والدك خالب ونقول هاي وفرحة هي الله أنا كافي عن نقدر لكن هدي عنه قال لقوي هذا كافي عن ويسكو صايا كذي وحل هاي وكلا هذه واحدة والدك وحكال ليهي انتو اسكال لنتو وساخير هذا إن إلمي سيد حلال هو حلور دعوية مالي المهجوري الله باس الله دار الله وحيكون ولا لان الله أنك ما قال انتو لنت أبايه لحلو ما قال لكن هذا هو غالي إنه اسكال لنتو المعكة دمبايا إذن ميسكيني كران لكن دلالة اللي اسكال هذا إذن والدك حقي سا وحقي أبوحان هاي مكوين هاي فأقول لوالدي لبدا والد غفك عاصية برا أو فجارة مسلم توصن هم نغضو أما أردال هم نغضو معذب ولا نار ولا نار حتى هدو تقيه لك أبقي من بنيه هدو وارد كعاسي كله لكي العذابه فقضى ربك خبر أوه أمد فري حكمي دردارمي ألا تعبدوا إن إذا العابدين إلا إياه إساق ما هاني أنكر بجميع أنواعها عبادة من عيالك هذه وانسو قينا حتى امونا قانا عبادة صلاة صومك سكاة حسك هلاها سلو حتى امونا قانا واخدام انت اتواكد او انت بريادة اسكينة كعبسيدة قدرة انت رجادة صوبنة الان هارسيدة صوبتك انك انت بعبادة نيرنا الله إلا ما ادنك قد احجد لك قاضي عبادة وتنط لك عن طريق صدقة مكا كقاليسو لله تعالى من جدة لا لغيره ولما جدي أن تعبدوا إن إذن عابدين إلا إياه إصلا ما هانا وعكرا حكمة اللباد وبالوالدين لباد وحدسين إلى وحوة وما لفري ونطر دارمي كل حكومي لبدا والدنا وحكومي إحسانا سمفل سمفلك أفرتاس أبو ووي إن أدباره أنه قتل وحي بهنيهين قولوا لما يصيرتين انت تبرت هذا الأجزاء كان إياليسيد نبات إليك وركودنا إياليسيد تحقل سيدنا قدر إنسيسيد إن أدقيني إيا أكتاد أي كلايهين قارهان وحق قرآن كعربك أقول لفتي هذا هو إيالان الجلعان كل كادير تيالان بكم مرمي يجيبا كالبا هنسيدي إيا ما ملك دوكا قعان تقوايا لكن واحد نباتي من إذا قولك إياجي نولا عاني حاجة شغلات ده بعده يوايان نقطة كل كاسيد يالي دونتا ملقا يا ما تعرف قب كان وايان كان أجي كذي أجي تعي كسو قتي إن أتي هذا يوسف على ما كان وسخين قال تعالى إما يبلغنا حتى إلا بدي وايد جارا عندك أبيك إلما أردت هذا الكبار هذا أحدهما لبدي وايد متكولا كهو إن هذا خبر فيها ضاحلي وقل لي ما أما أضاقي أو كلاهما يصفون كاك اللبني بواكو جوغا بانوا يلو فلا تقول لهما لبدوا وإذ هودهم أفن هودهم وفو على جرابة لبدوا والي وعرقوا سألوه كلمة فلقا جريوه وفكر معنى هذا عبارة عن الاستكار أنه الديبة يونعي أياد موجسي كل كما تضف لبدي والتني بل وحك لبدي انتهابه هذا ما ليس كل قرآن كأفو كوديري وعن معين لتصف إنما يريد كما أفو كلمة عربية صومالي لنا ساسا يقول لغمان المية والعقل لهان كل كي قعن ديسان العابدو وقصني يقري قادو وعصنا أفكو لله لن عصينا أعوف ليلة أطولا يوش كل كأف معنى يدات اللجر وحالا ديه وعاتو هذا مرة بوي انت أسأول لهم مركي الليل حد يضر باعة يقرع لكم بالهبك والرمى وفعل الديني فلا تقول له ما هو فيه وقرع ما به كرتا ومن قد والد موقع لن كرتا يوحك بذن مايا فلا تقول لهما حودهن لبذي والد وفن حودهن ولا تنهرهما هقول قولي هذا القلب سن او تاك تاكا أفكا انت هتكبت رغلو انت انا كفي غلو وجهنا اقلو حسو ساسا يالي والد كوما بنانا ولا تنهرهما هقول قولي حدي الذي لئن لقول قولو حنا قلقو لهبلو بركا لقو تاك تاكو أفكا لقا بيرايو لعانا انتو حالا باع وقل لهما قولا كريما أربا معاني هندا معاني وارمعان وانا حريسي كل عانتاي تقديري احترامنا لقا درامو أدخل عملي واركا لكم اللي كرتي إن قد والدك هدو خوقاتو داك استبالاكو حيسك قبالي أسوى كار عمد بلان الحمد لله إذا صبرا عليه سلاة وسلام ما المال ما كاملة خطبوا أغرين أي مركا من باكي خطبوا بكوا أغرين جي سدع درجو لها مركو تيكو بان عكتا ساريبو أميني شنقر كان لما مغلو أصحاب دوار روسانتا ترجلي لبانو عكتا ساري أمينو يري شنقر كان لما مغلو في سدع حدو ساري أمين سدع لاس أمينو خطبة بكور يري حدو سودقو سراب دي لطم يري يالا يري وحن مغليني إنا سدع قور أمين تري ترجلكو بادية اللبات سدع مدول بأمينة تري واركرنا أن المغلي أمين تاسنوشي ملك جبل البحرية ندبو يري سدع قف بوها بارينا أمين بالله سدع لقف محيا من ذكرت عنده قفك أبيك محمد أكتيس الروشي مدعا فلم يصلي عليك دل يدفع كبه إنكاري هكو دعا وعد غنمار أنينا أمين بانيري من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما قفك اللبدي سي والد هلالي هو وين هذا وانتو باري أمك الله الجنة طلق به والد إنكاري أكو نعضو هني قال أمي يعني من أدرك رمضان بشأن رمضان الأول آخر رحمد يدن بلافة قفك رمضان كاري اللبن بلافة والد شمال لبن بلافة إنكاري أكو نعضو سد علان الله بارو يري يا خباري جبريل يا أمي للنبي محمد سألوك عباركا لقمرك عايو لمن عصوما دنبابي وحقو سعطا واي كلك انكارتا صنو قن ميسو كلك هذا إلا بدي والد أكتادا كوين هذا هنا قول قول يفنى هذين هم عندها وقل لهما قولا كريما هذا المعان وقل حبلا وقبل وقبل عسل وحصل الله شاك أولا قل لهما وحالوط الالا قولا هذا كريما ونفسه كاسمه قني واحدا في فعل كيسير ليالا واخفض غاريعي لهما اللبدا والد جناح ذلي فضيت ببعي كلمة ذلي هاي النمو كلك وحاوة يديك هذا بغنت وحرقاري صلى اللي يرد إياكي اللبوا يليهم عليك تنازل سماه درجل هذي يدل المكدر إياك درجل هذا وقوتك إن حاو غاريعي هاسعه حكو قلتل سن حكو قل كلمة سن حنبار يبقى حكو قادو لبدا اللبان كسرمي كبنه إلكيال إكالي النجازة حنباره وقبل وكفل غنكينا جناح الذلي نحريس برعات من الرحمة من أجل الرحمة من الأول مرسل عنه وقام فميزه تعاليم يضفل نيزه كريا ينهاني حنانا حنانا نيزه حنقته من أجل الرحمة وحقل بي الله تكيمي أمالك قبقلك أكفرينسي بوضا لباسالي بوضا لقالان دوضا رحمد هي قلبها كثي مادو إلها يريوالك أعنابا كريا ينقل نجل أن يلي عمرت انتو حولا يسعرون كارا يعمرت غالي قلوا أقبسو يوجي الحق وشدوا لكتا لكتا الله قاقوه لمرة بالنوعة أخيارها قصبتني وحال لي إلا وإلا عمرت قلت قبسو كارا ما أسعي يحق وشدوا لكتا كو الله قاسي من الرحمة والغضاء وحبلك أبليسو نحريس وحكييني انت عمرت سميسي تلالك أيوا دمالي أفضوا هدوا الدماء كما في اللبدي والد انت اسكن كذان إله يطف حقا دي فرق ما قدنا وقلوا حاطر على خبري يا ربي أنا يا ربي قالوا ارحمهما إله الله كتوري لبديني والد حدي دنتان يا حدي نوليين أنا يوحان قبن كري قول معان إلا قالوا سمفل تحقلي والكودي والله ما المريو انتي بواي علي وقل رب ارحمهما وألتوك يا رب واكو ألتوك جرانا والعمري يا عظيمة وجودها يجري فقل وحاسر هذا خبري يا ربي أنا يا ربي قالوا ارحمهما إلى أول بطن إذا سيون هاريزو كما ربياني سيدا إي كوريا صغيرا أنا وعيار خبكم أعلموا بما في نفسكم وحان تعالين تين لو شيئا هدين تين لو يرى كأمن لفرا أمن لقربا إن الله تجران على الربا قال تعالى إلى وحي ربكم أذنك ربك إذن الله أذن أبوري أذن مامولا أعلم وأقوم بلا مما في نفوسكم نفتي نقولها إلى الله كجرة من الإخلاص والطاعة والكبر والفسق والنفاق والشرك وحان موقني اللابتي نكجرة أذنك اللابت على الله أذنك يقال إله أذنك يقال لماذا وعوى يسقى إذن أبوري والقلب رسولك قول كيسي بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء قلب لو حكرفه له لما فرضته ما إليه سورة موقدية إذا وحن نفتينا يا قلبكينا يا مسكحتين يا مانكينا كجيرا هذا يخال النمو يا إخلاص يا داعتاي أما يا رجال لمتاي إذنك ألا إذنكتي أقوى كنت لك لك خبوكم أذنك ربكين أعلموا منكم اللي كما قوم بذن وخلقين كي يقانا إما في نفوسكم نفتي نوحة فصلا من الإخلاص والطاعة والفجور والعصيان وهذا الجرك قصبته كعالين تبوه قاميسه لكن قلبه لا ليه إما ماشي نخبا لمن إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وحي القلب كوكوائن قلبه فقان سلو قلبه على الربا إن تكونوا هداداتان صالحين دفسوا صوبا صالح واتين لروح الليلة قفك ملكو قلتو حقوق الله كاملة وحقوق إلهي كذلك إله الحقيسي ملكو ولا قلتو حقا دوملنا قلتو يو صالح نقنايا كل كاليه يو صالح واتوسا يفاك آيمان كرا ألغوك فادا صالح داي وقلبك على تقول يوانا بيوغ ياي جوارح لوحي كي مادا ألغوك فايا إن تكونوا هذا العطان صالحين دطوصا وقلبصا وقلئيو أدوما بحق وذكوتا فإنه إعبانا كان وحو النغضي وذكى صالحين تأويهي ورمين أوهانايا حران أوها للأوابين يتكلمت كبلا كففك كما ولا توبت كان غفورا الله لا في البلد مركين لك قدبي حق إعبا وقال ربك كي والد كان لك قلبي خرابة يا إيماني خرابت يا إيمان إشعابك يا سماء أبكوغي يا أذاركي يا أبتيجي يا أبدي يا أبريرتي يا ورالكي إن أذاركي وآتيسي يا القرمى ذاتك قرابت وصاحبك كلنا شيء اكتر هذا حقه سي من البر والصلة حق قرابت وإسخلافة يا نعي البلن بوكو إيمانا يا حد يكال لي تنبق عليه حد يكال لدي عينا وقشلا وقالوا ذلك ثلاثاك لحظ لده حال أغاشده وهو كان لديه هدو كان ليتنا وحال لو حاد كل أنتو خوي حولو عكفي قولك قرابدي أواردك قداش إيمانيسا حد إلا قد قدبك دليل إيمانيس لدك مسلمين تا الفقراء وسيو قد جان ودناي وحولا ينكو في الليل ما هيدا كسرحناي ماذا فرم مدودة وضد دولة وضاس جيري ولا قاتو كوغارتا قرآن كأما السفيلة فكانت للمساكين مساكين والو سيجي دولة والي إن المسكين ما فرم مدودة لكن حيثكم في الله وحيو كسرحنا وأردن يحي وحاك بما خاصو قعن هلي والمسكين تتكد الليلة المسلمين تكملها أجلنا حق وديسية خريرين هي وناجين حد إلا لقد بوحى إيمانا سعطني قفك مركو مسافر ياي بقر هدية ودلكي سكتبه أم حتاج واليتا سولوين هي مرتقات هي دجين بابور صارد بكبالين هرحانو لا ياي وابن السبيل واجد كجوه وهو جدكي لقال لقبك أبا جدكي الله قبك ابن السبيل جدك ويلكيسي حالو لا ياي وحوهي واسعبه جدو تاقن ياي مالكين وحايا حبيك جدكو سرحانا مريضاكو سيك الله جدك على لك حال كلام مالك يسوي الجد آيس آيسا قولك أكاسنا إلا مرتي قليو بتبادا الله سيو بابورك الله سارو حتى يسايدي سيو قولو وحلا سيو كاسنا اللو قادو مبني السبيل جدك إلا كيسي حقيك سيو ما ملكي يا يمين وحن مالا ربي قعنت هذا قليو وكلوا واشربوا ولا تصرفوا إن أنتم عبتوا اللقوه قليها كأرض حلوة إسكادة ويسو لكن محن لقوه قلي إن أتكون بحسي وضعه سنة برالك هاي سلامة إن أتكون تكتب نمح الله أتكت خمركو قدد مايا لقا ميالي محايا لي مال كان إيا النفس هذا فالله لي إن الله أشترى من المؤمنين أنفسهم وأموارهم كل هذه إلهكا قطي أولا أوكسيي مالو كتليي مري مالك الممالي كرت داد برتاها السيغارية تواكا قبل خصو ألاك جوابي دونا هنو هي عبد الله الربا لما أقول فدخل المالك إنو قبحو إلى عجل ولا تبذر تبذير مالك ومال المناسبة إنو قبحيوه خير كوفر فتال إيلاري لكن ما كادوا قوي جوكت الفتال كاسلو ما يقان ملك كوفر روفيان كاللوغا يقان أحرق إيا نالا إيسو قايا يعلق إيلا دا وقوي فتال مركز إسكيل علي أكون هنا غير وقوي فتال مسكينة بمنا من صاحب كان جعلها ينفولي حلوة عنف الله فرنقول منه لانك لفتال باطاي ورساب وحايتري ويسكو لي منها ألا أنك لغلي أنك فتال وحلوة قانا مالها لي أثناء فتال وحوية قانا الروفية مركز وعلك لمنا إذا مبذر وفتال كي كفروي حتى أبنرشان جوكت وقوي مالها ليتوي وضعن حلالة إلى مصلحة آخرة هي مصلحة منا كجري يومالك يكون بحناية أمام الله وحلى إسكويدين يارنتا كجرتا وعن مالشي أدون لأركب على الأورتي وحلى ويدين مالكيسا من أين اكتسبه حقاسك كان وفيما أنفقه حقاسك بحيي هذاك جواب دون وضعوا كبسوا قري مالك حلال ماهي ماذا تكون بحيسا الله ما كو أقرى ولا تبذل مالك أكون لي حكموه تبذيرا مال قبل وعلو شيء يقول قفك مالك كل راي مالك مثلا ما نرجع الدنيا اللي هم مريعي نختبر بوي يعي هذا ما هنكره إذا مالك ساسا اللي هو لا ما قفك مالك كل راي شيطان بقول على لماذا شيطان عاصم النقضي خبيك فرتي تعالين كي بكل راي مثل كنا وحنا وين مال علي إذا مال علي يا شيطان ولا لو إن المبذرين مالها اللي سيادة كانوا وعي نغدين إخوان الشياطين ناشي تقين هارك شيطان ولا لحظ بي نغدين شيطان نموحوها وكان الشيطان شيطان وحو النغدين بغبه عليه أبوري كفورا يسان حقي سديد وعاسيا كان عاسب النغدين وقبع ربك خبق روحه دوم ظفري ألا تعبدوا إن إذن عابدين حدد دوم ديته إلا إياه إشار مهاني وعكله بالوالدين ثمدي وحلسين إحسانا كما فلب إذن فرق إما يبلغن حتى يقارن لبدا والي عندك أكتالا الكبار الجبابي أحدهما إبا كبوء الجبابي أو كلاهما لبدي ما كبوء الجبابي فلا تقول عنهم فهما لبدا والي أوفن قرمون بعد لاجئين ولا تنهرهما حقول قولي وقول وحادو ترى فهما لبدا والي قولا أري كريما وانا أكثر وفضل رابعي فهما لبدا والي سنا عدولي تبع سنان دلعي من الرحمة نعري صدرت وخلق بديك ده ربي يا رب أني ربي قالوا ارحمهما نبدأ والدون نعريسه كما ربياني شيء كوريا صغيرا أنوير حبكم أذنك ربي أعلموا أذنك إذنكم إما في نفوسكم نبتي إنك قلها بواع كثرة حمية سماء إذنك النفط إذنك جرته ألا إذنك سيور إسرارية إن تكونوا هداتين صالحين كوسوا صوبا فإنه إبنا للأوابين فكتوبة كينا قفك غفورا ألو لا في البلنب النغضي وآتسي للغرباء قنوى الروح فوق صاحب الكحية حقه حقه كبولا يعيسي والمسكين دليلا حقه رفي وابن السبيل سعطر حقه ديسي ولا تبذر حلها كدالي تبذيرا حل كدالي لأن تنفقه وإن أتكب حزو في معصية الله إن المبذرين حلها لا يعيش لك على يعلها فتعلل كانوا وحي مغلا إخوان الشياطين سيدان يلولالو وكان الشيطان وحو نغلي لربه إساق ربه إساق فورا من حقدي قبلا وجسارا فالربك قعن سيري أيو سيدان من نغلي والدبيرين والامي وإما تعرفا أكي وحسين لغيري إقرابها المسكينها إذن ليها وحي قلت وقل من حذبا وحبيثه كدوني سيري وحبوكم وليواكو تغاديقين وحبيث لما هايتي كل كائنة أذيقنا على عصر إسنا قول قوسي فرنا الله فنقا بيابان تازمها أسلوبك إسلاميك قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى كل مركز ور معان تراهي آتي راهي أذيق الله ألا أكوسى الهداء تراهي ألا آتي راهي ورحان في لينا وعلى حبا ما حيناه ما المكذب نقص النقب تغري وكقيم بنتها إيلا نفتر أن تغري كجرتا وحيكفي عندها أدو أنت بقول ريال فيه إلي ورهو إمانا ليكا صدري إنت نفعها قدنيهين ما حكستي قول معروف حبر معان إيوه مغفرة قار بعدك مساكين تاقر مقاسيان إنت إسكدع فريسان حداته ولور دارته قاتل الرال أو نسوت تاقر لك ما في إلا قاتا كاسو كره الله تقول قاتا قول معروف ومغفرة خير وحيك في عين من صدقة دغرسية يتبعها هذا مما يفعل لك أقا انتو تي حسين وداغا بحيث اللي بأن نكون درطي إلا المركي كوي مادان سادو هذا قمي دقيسو قال تعالى خدوحو يري وإما تعرضانا حتى كجيتت عنهم قرابضي مساكين في ابن سبيل وهو حما هيسي معاد وجهتي ابتغاء الرحمة فيك الله جرين إيسا وهذه النفط هذا أو أحفرها كوهيني ولا أصفل إيسا يكون مادا ابتغاء الرحمة يغيب في الشبر من ربك أن ربك أكفر نيسو ترجوها إلى داغلي كوت مادو أتقود الرين إيسا درادت حتى نعادو تكتويلو حبالك على واسده فقولوا عادو ترى لهم مساكين دا هي قرابدي قولا هذا ما يسورا لسهلي إلهي هذه سهلو عبادك عندكم عين والآن في لينا نقص الله بسا هذا الكاس نعانو ده سيد هذا المركة قرآن كسيد وقوم مامولي أرد إن أدو حاذا يسبونك كمرتي وإسفر مذوبيتي ونفقدي معين كقواهي قبل عن في علماء أدفر مذوبيتي لقوم أبقر إن أدو حاذا إنت أدقى عن سلمتك كقبتي كل كاد مدك تيكو أميني ويدبيع لكو أبرتي مركب لما يكون من الشد غور عبد شتي لما وقال أساسنا تقيسا قرانك وفي سورة الفرقان وحاولوا تجدون والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وعن أبنه وعن رب قال تعالى فدوحوا إذا ولا تجعل هيالي يدك كأنت هذا مغلولة مثل حرب إلى حلوغك وكأنه تلمان نري سال انتو وقبتوا يا مرحبا عن ترى أنفنا فنا على فيك الوقوع أبوي كبعدين قالوا قصري أبوي خذني يا ورعة أكتاد يا لا مدعوك بشاقة يا وحي وشيك ويري حقيقك وقاتي أعوذ بالله ولا تقصدها إن أدوحي أدقى عندك تأسو في ديشت قال الله أرينا هيالي كل البسط سرين كل جاي أوحي أدعي سيسلك كمرتي فتقعد قفريسان إسان ملوما أنا لقو دقالو محصورا لقو قولي كل بقولا كو دقالي ما كانوا هذا الريبتي ساكت الهي كما تضعوا في إيمان قال لك هذا كما قال الله ماركي كل كانوا حاجي قدالك مركينا نفسي أهلك كو دقالا أنا قلت نفسي هذا قوم ما كينا إذا سعدوا قلنا بدقشي وحنا بيبو حنا الرق مالك إنو قعنت كبهتو إنو كل يرادو وقسم الرباني إلى وحو سمريو مدردين إنو صبريو إنو تغوضو قال تعالى خبي وحو يري إن ربك هذه ربك أبسط وافذية الرزق عندنا لمن أفذية ويشاء الرب إنو أفذية إسرع دومي سكر يقان ابتلاء وجربا يا ويقدر مثل واكل إيرنا يا امتحانا كل كان متك إن لعبدي يكو حبون يا متك إن لغير يكو حبون إنه إب كان وحو النغلي لعباده أدوم بيسا خبيرا حب وقال بصيرا الجيلو ولا تقتلوا أولادكم خزية إن الله سورة ومك عرفت وحيالي جيلين إلاه إلاهين دي دين جيلين محايمه اللو دلايا أنا عيرني مكا يا بيدي أنا أديك لحيبك يا بيدي جبرة ديتاي أنا قبصنا يا ميلها تلقو ترون ترين يا انت العيب تسيك إلي انت يرتئي ذا الله ولا دوكي ميلا دوكي هين حكام بينه وكينا ولا دوكي جري ولا دلي جري كيما رب الله سبحانه يا نهي كلك وادي هو خفية أي أجل كلك وادي خفية أحدا وهو قيدا المركة تاريخ ذاني نرشه من اللون نغضو انتو قبقى وحيها إذا صدنا ريا أما صلى الله أما شين جيلا يقول لبنى قبقى وإن المدن سوكورين جيلا حتى نقوى الله قيابا إن البشي انتا سوكون قاتان علي نحن قرسنا حقيهم حكاكيا نحن لقو سوكوريا إيا نرش يسيبوا إلا وضي حتى أنا قل إيه وحي الله وحي أفر الله وبلقي لها شليه يسليه يبلعتها حبيب البناك باصدا إيمان إيسا قبط الباحة يسرع إن إيسا وحوتنك قادن إيسا مسكيتنا الربان إيسا كوان إيا كوة حلاشة إلا قبط حلاشة كبه لي مصروف يار مالك أخلاقي إيمان سدور لين تايدا قيزا ولا تقتلوا هدلين أولادكم إلما أدلشان خشية إملاء وفي سورة الأنعام من إملاء كلك خشية إملاء إيا من إملاء أكل جوين من إبلاق حريرك يا بجيح وهو حلان يفقير نموت لكن خشية إبلاق عن تذيك عنت اللوايا وأسلق أبقى خدان لهذا القرسل والإمدر عن تذيك إضافي كما جارة ورائك كلك خشية إبلاق وتعير نمك يا يمد إبلاق عير نمك أجرت لبدا سمدنا إلماهي أن لو أدري ملك تلك إيقو نسوين إلا أدري إن عروش إلا نسو كده سورة بالله سيقبك أما ملك ورب الله تقلمه المقالين كيف اللي قديه أما كمين اللي عبه سيء وحكم سمين إسلام عليه يعني يلي سبب توحه أولا المهان دلانا كركا لكو جوب جوب سنما كركا إله فريسنا أي كركا فريسنا تلبابنا رزق يده وقري يوحونا كاق العلماء إن الله كتب الأرزاق قبل أن يفتح الأفواه أفكا أنت سمد اللاحيني أي رزقك قري كلك وحاق عني لهيدنا أرما أفكا وحاك رب الحما كلك أنا كجوب سنة بناك قبل كلك وحاق جرى غزو الفكري دوليان قارات جرى وأنك إن الله حميمة إليه على شرسيه قارات نوضق عن سرعيسه صدنا أنا وحو يري تزوج الويود الودود ناقاها برايا هرق جعل قرسدا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وعرض إني إلى أمك اللوهي قال إتايا لدك الله ميسا إيه اللهم الله ميخيبتين كل كان فكرة دي عنك الموتمي إلما حتى إلا مالا جيل كبلا سيلا ييلا لبما لكمان كدام دايا محييك حدلين عرور تبنانك كمارا نحن أنك يبدا أن نرزقهم إلما مصروفين إيه وإياكم إذن كان لايبا إن قتلهم إلما حدلين دولا كان وحو نغضي إلما حدلين خف أنقف كبيرا وي ولا تغربوا زنا وعادر عذر فالحم وزنا ليلا كلك إلى مغرا ولا تزنوا ولا تغربوا زنا هولا وإن محلق وضا ودعيك الله صمر مرح معاك منه قفت منه وحكاك لي أبكى لله إن شاء الله دوره الباب قاس بيسك غير نحاجر مرضات باشال أجنبي كعادة يالتي يا ابن الحامس وامات سير انت يا ابن من جعلك مغفري ستاني مفعولة ملنا كما قلت يا رب وها إلى أجل وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب إشي ما يعيش يا رب لأن إسقاري ذلكم أطار لقلوبكم وقلوبهن كسوك عليه الصلاة والسلام كما بيسي فاطمة رضي الله عنها أي ويدي رجل الناس معه ونكسر الله ترى الرجال وألا يروها ناقو حاوف عن نبا يجيدي إيادا نوصل نبا يجيدي كلك إشاب الملكومون ملك شعرك فنظرات عندها لا يدخل فنا كلك إنها الاسمو ديانا فابتسام والإسود الله عدينا ملك الله يسوكوث لنا فكلام والله حد الله حد الله حدنا فموعد بل أنا الله قبتنا فلقاء والإسود درما ملك ساني سيدنا رئيسود لي إذن الباب كالله تغربوا مركو هرابا حضيموني قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم خلط إيش على الله إذا وارديها كوبالا قال تعالى ولا تغربوا هودوانينا الزنا إنه زنا فالحمالة كان وحو نغضي فاحشة آب قطع وحدك أقري شرع آدم وصو دوانين كل كادو دردقتي حقات كالتي وحكو فالحن وصار وحو مالي سبيلا وضو تاس ودى الله مرمى اسكيلا بلكي باي مانا ايا كل كان نفلين لدي لماها هدانا نحق رهي قد هدو ياهي شدع روحكو النغلا حدة بعد ايمان قد اسلام قالوا كل نغلي والدي لا هدو صنو قنوايو وجناء بعد الحسان قد قول حلالة قالي كدب زنيتي والدي لا أساقنا والنفس بالنفس نبكي النفس سنة والذي لا سدع الأسقر يعقف إلا الذي حق نغنس ولا تقتلوا هدلين النفس هدلين التي النفس حرم الله إلا أحرم الدين دولة إلا بالحق قال إن قدلوا قوات نيستي بعد الحسان وارد دولي بعد الإيمان نفيد شيء خاطب ملك إلا بالحق هو. ومن روح قتل الذي لي مظلوما يسألوا لك قردرين قفا قردرين لغو ماذا لغو ديلي إلا وحيري فقط جعلنا وحرمي اللي من وليه ولي المغتول كل ديلي كان حقا أبيسي وراركيس يا ميركيس سلطانا برنان أو ديلي دونتو أما أو قصاص دونتو أيام وليه اللي هلسنا فلا يسرف يسنكو حد قدمين في القتل ديلك أو هدي وردك أجل أما ورالك أو ديلي عمر إنا تلاهي العمر كان وحبو الدليل للأيال كل يقدر أكفرنا وغيرك ياكو غير خيب البوكبت كل كان ريه بربقر كودي يا شيخ خوديه وعقرت خودي بلو الدليل فلا يسري في القتل بالآن بأن لقى الدليل بالآن في بشاد دليل كل كان وحاول لقى عنكو ديقنا وحا دليل كلية اللو الدليل وابتا اللو قد ذكر مالي مصلحة انتهت قادتي ومك قادتي وكتب ليس مرسبي وقبضي كل مريب لا يسير حتى وقف من المرة على شكر فلا يسرف في القتل قف على قاتل فمن أنزل فلا يسرف في القتل أديك ورقة حد قد ما سمين كان كل يجري جل أحد كان يسحقتي كان بادي ليس إنه ورقة كان وحن الله منصورا حتى بان لغة قرقارا حتى دومنا ولغة قرقارا يسن حد قد سمين بالمناسبة نباتي وين إلى أصحابك اللحظي سيد عثمان رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة المثواه كركي سيد عثمان لدي لي معاوية وما ملك كجري بأدلك عثمان علي كتهمي عثمان أدين لدي لي مدينة لقدي لي ملكي لدي لينا وحال الله دارتي علي معاوية وحوير علي وكمغلي مايو إلى عثمان أدعو في سيد وحيد لي كن يسمى قرون من بيهاية كانت عثمان في سيد أبلو ميقى حتى لا كن يجي سيبه لقوط سيئن دعاي كرب دعاي عرفا ياهاي سيبين يتوان كذا مسلمين تحجى الجنال ملكة قوطة دي شيء معاوية عثمان بي المعلان هاي معاوية ابن أبو سفيان صخر ابن حبر ابن أمية للإجراء عثمان ابن عفان ابن أبي العاف ابن أمية كل كان المعلانه كل كان معاوية وعير عثمان رجي دلي كن يسنتي بقلب والدلي علي ما يري نفنف باللو دلي أنو غانو وعاوني أفلا قوبي وعيري مركة على ودلك عثمان باكا قيب قصي إمام نمي أمير نما كون مغلي مايو حلك أبوغي يتقال باكا باللو دلي إن بدن باللو واري عبد الله بن عباس أي علي نتليي وحوني العالية وشكدها معاوية وحفوص وقبانا هي عثمان بلدي لي مركان من عثمان ومن قتل ماذا اللومان عثمان إن قرده اللقود لي مرن كما تقنع ومن قتل ماذا اللومان بوقعدي هاي فقد جعل لوليه سلطانة لا إله ليه معاوية وكان رين دونا هدر بكاها هل دقالا علي باجيري هل أنا على الحق وعلى الباطل عبد الله بن عباس المادر ويعلي ولا لو عباسيو أبو طالب المعبد المطلب كل كاسو يري حقات كتاقا انتهي فريد ما كل كاكا عندنيش عبد الله بن عباس وعبيل الهي معاوية بنانك كمر فريد ما كيه ليس حتى حق كتاقنا وين انت قلما وحو يري عبد الله بن عباس تكسين السمع وطاع هنك أمير المؤمنين ميه إلا انكم مغلاو كابا بايو يا إلا قدبهم كريتا وحل جميل أيو اللقاء كان أيو اللفلوف أيو والولا أيو واضح عليا ما تليه وانا كل جراء هو شيء سعو على شيء ما كل عليا أفر سنة أيو دور بلوت أيو ما ملك أيو هل هذا الرعاق مصر علي كلك ومن قتل مظلوما كرد الرقبك اللقود لا فقد جعلنا لوليه حليه سوى عنوية اللي سلطانا درنان مياوه فلا يسرف في القتل يوصن بالك الظلم أكون أكادو قصاص كي أبصدو إنه مثل الدلي كأولغا كان وحن غلي منصورا حقا مثل وقر قالو وإما تعرضان ما حداد كجيتتي عنهم بقي وحسيئا ليري ابتغاء الرحمة إلى أن عريستي يدغ جرينتك من ربك حتى جرينتك ترجوها أتفل إسائل الكوتي مادو فقل لهم وحال مساكين في أسرة قولا هذا ميسورا لفديدي ولا سهلي ولا تجعل هيالي يدك قعمت هذا مغلولة المدلع إلي إلى عنوقك بارت هذا ولا تبسطها أنا في ديني كل البسط في دين كل غير وفتعود أجفريسة مروما هذا اللغو دقالو محصورا لغو الشري ونرشي الدنيا دي يتصرف في ريارك أن سعسين كريم إن ربك هذه ربك يبسط الرزق يبسطه في ذي لمن روحه يشاء الرب ابتلاء جرى بدرتي ويغضب من نواك عيرينية امتحانا تجابين درتي إنه إذا كان وحونا خبيرا فوقع البصير مجهدا لعباده الدوم بيسا حكت ودنا وعقيه وانا أجهدا إساق الدنيا مصلحته أفل بكيبان ولا تقتلوا حدلين أولادكم المهنة خشية الله أي ابن مكة عبس وشبك نحن أنك يبا أن أرزقهم إنه مصروفين هي وإياكم إذن كأبا يالك أبا إن قتلهم تلك المهل الذي كان تلك سبحان الله خطأ انقف كبيرا وي ولا تغربوه دوانين الزنا أكذاك دوانين إنه الزنا كان وحن الله فحشة العيب وصاواهم علي سبيلا وضلقوا لكم وحنياي ولا تقتلوا حين الدلين النفس النفس التي النفط حرم الله يدعو حرم يدلي ديلا إلا بالحق قال لقدنه إلا هيا ما هاني ومن روحه قتل لديلي مظلوما إسابه الله يقردرينيه فقدوا حرقبا إن جعلناه يالي لوليه حبيه سيوحانه يالي سلطانا أول فلا يسرف يسرف لك حدود في القتل ديلك إنه كوليك كان وحو الله منصورا حقا بمدلوك قرقاره ولا تقربوا ماليتي شمي الله باسنك حكمة ولسعطة قال تعالى خدوا عين ولا تقربوا هاو دوانينا مالياتي أغان حولاد هاو دوانينا إلا بالتي سينا دو دواتا ماهان إيا إيا أحسنوا لليتي مؤوان أكبادل وحداد أغان كي ولي بوطي ولالكا بادلي أبها بادلو إسايا ولالكا أدالكا بادلي لقا نحيبه وحيق أنت أتكوكا باني لكن حدو دوان سيد أغانك أودن خان واسيد وحيس الله إلى ليو والله دان اعتنو أما التنميو إيا فائدين تجارة لو قليو سيد زكادية مصاريفتا وغدا ما يسالين فإذا هحونو تاسوا بنانتاي لكن سيد أغانك أودن إن ذهد واتمايا إن أذكر درك عنتنا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا قلت أغانتي حوله دي واكنا ولا تغربه دوانينا ما لم يأتي أغان حياله إلا بالتي إن أتسوه دواتا ماهاني هي اليابة أحسن لليتامى أغانك أولا أكبدا أروه إلى ليسا تنمي أدوسا ليسا وعن حولي سلو دواني حتى يبلغ إلى أدوانك أكجارو أشده فوق عبيديسا من مركون نغروه والجسمي جيسيا مسكحة إنسان لبضبا وكقان جارو كل كاساوي إيسا لسينا يا وغوفو لما يسير بالعادي بلانكا حتى يبلا بلانتان أما دينك أدوامها بلانتان بلا مدنة أوفية إن العهد بلانكا كان روحو نغضي مسؤولا إلى هرتي يمد غياما لسكوي ديناي وغوفو لما يسير الكيلة باكا إذا كنتم حتى الله حديك إيسان وعسفي عن وحوبك وزيدوا وحد وحكو الرجلسان بمقصطاتي كفادو قصطات مقنوي المستقيم توسا أنقال الله إيه وحكو الجيرين إنا في السلاحة قار ليات كدكتو أما الحنزة كدالو كدكتو أما المدوى هوسو حيال إنسان في توسا ذلك كاسا خير في إنام بلن أو أحسن ونك بلن كوين آياتين يقول الله بسو ولا تخفوا بلوتك دي دقيتا ولا تفوها الرعراعي ما وح وسن ليس كوهان لك أذيك به ماك علم وحوان أبه أقول وذن بها الرعراعي وحاسا الليين يكاسا الليين أنقف يري اللوغي من لك يري اللوغي ترى الرعي تذي اللموقر وحدا المغل ومغلي حورا وحدا أركين وأركي حورا وحدا نهي ونهي حورا سكيلالي سبب قواك انا وعدي ان سمع مغلق وحلا مغلو والبصر ارق وحلا اركو والفؤاد قلبك وارك اللغو قادو كل اولئك انت انصر شاكنا الى مانتك كان وحول نغلق ان حقيسة مسؤولا امام الله مثلش ويدين ايو كل قادك تادي الاسو وحنا لقيتني واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه انت ربك شدي مغلق اكد يتدان وقالوا لنا اعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلي كلك وحن هاركن وحن مغلن وهو صعوني هو عفو الدرسانين كبركين واكرا وحداث لن قوتا عديقا نذكر روسا وحفلاها حداث صعوني سيسعوش كادو بارتالك وابوري وصعون ميه سيكلات غرادي ليسا قعمي سيكلات يوليسا ما انتو لن سيدي هذا تكاركو قد قنتاي أقول بكر ما يمل عقل جليسة كل يوم تيا قال تعالى خبوه يري ولا تمشي هالصعن في الأرض دلك هذا جليسة ما راح نكمل أنا وسلوي أو عزلا ما أنتوا لم تكرنا برا كل بكل يوم تيا صلاحة دار بيمونا كما أقول قلنا هياني سبب كم حوي إنك هذا لن تغرق الأرض خدمتها أو كبير كاجا عكس لكم كل الله إنكرت مايا ولم تبلغ من قال كرتيب الجبال بورها طول نتا كل كبني آدم ضعيفة تاي أودد مني نبعه هستو ذاك الصحو كل ذلك كسول جيس كان وحو النغضي سيئوه قلو سيئة حمان عند ربك خبك أكديس مكروحا لك النعي شبي الله باتك مرتواد ماتي كما قلت هذه تنحيسك الله قبل الله باهاتي قال تعالى خدوه إلى ذلك أرمى يابك إلى صوصر أي أو مما كيبو كميدي أي أو حقو حيودي إليك هذه رسولك خبوك أي أقو حيودي من الحكمة مرتك ما تنبيزو الحكمة الله من الله أرد وحلقو ختمي توحيدك ولا تجعل هيالي مع الله يبوين اللجريد إله المعبود آخرك وفطلق لقوق قالاتيو في جهنم جهنم قد هذا مروما هذا اللغو دقاله مدعونا عريس لبلغة ديرية ولا تغربوا حول دوانين مال اليتي أغان حولها إلا باللتي إن أسئه دواتا مهاني هي يضب أحسن لليتي أغان كودان أوان أكبلا حتى يبلغ إلى أغان كوكاكارو أسده كان غاري ديسي وحضابي ديسا وعفونا ما يصير بالعهد بلنك وقال إن العهد بلنك ظلال لكشه أدوام ظلال لكشه كان بلنك وحونا وي مسؤولا أمام الله ألا ارتبا قياما لجكو ويدينا يا وأوفوا الكيلة داك لما يسترى إذا كنتم حتى الله داك إسانه شدلي السغلي فيهم وحنتك الدان داك إسكال لما يسترى وزنوا حتى سنقره وحميزان إسانه وحد محكوة نسان من خصاص كفده المستقيم توسا ذلك كاسا خير في غنان بدا وهو أحسن وناك بدا تأويلا آياتين يقول الله بطر ولا تغفوها الراعي ما وحوسا ليس لك قوان به صدى علم أقام إن سمع مقالك يو البصر أرق يو الفؤاد قلبيالك كل أولئك انت اين سوى شكنا اذا كان وحو النوضي ان عجيزة مسؤولا من الورتي ليسوا ايدين دونه ولا تمشي حصوعا في الارض دلوك قديسة مراحا كبر انك عادقة لم تخرق الارض فلك مد الله انكرتك ولم تبلغ الجبال ورها المجاري كرتك طولا اطال كل ذلك كافلة في دمانتي كان وحو النوضي سيئ وحنيسة مكروها مثل النعي عند ربك خذك أكتي الرماس والأول لغون نعي قل كان وحيه بن نعي كفر وبنانك كمر كان دن لغون نعي ذلك أرنك مما كيبوك مياي الحرو وحيودي إليك أدك خبوك خذك أباكو وحيودي من الحكمة مرتئة ولا تجعل هيال مع الله يبوين اللجريد إله المعدود آخرك فتلقى اللغون في جهنم جهنم قد هذا يالغوك رضايا ملوما أدالغوك دقاليو مدحورا نحريس تهدلغا ديريو أفاسفاك وحدة فتاد لويني أفكارت حميدة قالادا مشركين في مكاي سمين جرينو أي لحدي جرين قبلون أيهاي قال تعالى استفامتا عنانتيا توبيخا أي الله كان أفاسفاكم كعبكين إلى موحو إذين براحتري خبكم ربكين بالبنين ويلا وقبله وكفر حرميسان هو اتخذ بموحو يا شيء من الملائكة ملائكة بوئناسا قبلك يا شيء إنكم أذنك أيها المشركون بحين قال هذا ذكر بعضبا وإلهين وأولاد ليه نصار ليه يهون يا مشركين انتوا ويذكر عصنايا قرآن كاتا عدين آية وقالت اليهود عزير بن الله يهود وركاديو عزير وإله ويلخي وقالت النصارى المسيح ابن الله نصارى وحيت النبي عيسى وإلى ويلك قلبا عربت أنا الملائكة بنات الله إذا قال إليك بأسوه يمي قل قاس ألو جوابيني إنكم أيها الكفار من اليهود والنصارى والمشركين لتقولون وحدكوا هذا ليسان قولا هذا العظيم وي قبك أمريكا عليك يقفك سيندو ليه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا إلى ملك الموشاقة إن سماواتك دلدلعان وإذا بربرة ملكة قصر العان ملكنا لا أقوله وملكة الدنيا لن بهذلك يحلس قليا تكاد سماوات تتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا لماذا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إنكم إذنك قالتا فتقولون وحدوها ليسا قولا هذا عظيما فالحمكوين كلك قرآنك خبئن سكة اللغواني وحوى البنى النتوصي كرئي حسبا نلولاهد لي حتى أنه بني أدمك لكن ومع ذلك فتك انت سيب بضني حتى أنه دعوه مغلدي قال تعالى ولقد وحضب صرفنا إن أنه قد قدمني في هذا القرآن قرآن كان وكان قديسة من كل مثل مهما وحيه وانين أيه إليك ما قرآن كان قد قدمني سوى البوح وشاقني وحلو قد قدمني وسوى البوح وشاقني ليذكروا أدعوه إلي وانسمع حق قاتانه كفر آذان باطلك لكن نصيب دره وما يزيدهم وانا نبضى نيدتك وما ينكر من إلا نفورا أرحق لك عرمهان وعكرا كل كبارك إلى محيس الليالك إلا شيئا عقليا فلن أغلى نوكن أو يسيد الدنيا اللي يقال وإذ قفان لبابا قرمان شيئا ما بيسك اللغوطة مركا دول كان عربتا أم مدحل ولا بغداد كل مايه بلك ما سوى راجي لقوا الدون سنين ولا علمية وعسل قبر ويقبا يكتعاوتا لنا وأكتيه أنا على بشرك وطا مركا هدني وحان الله هنجلو الدنيا الدقار مكان العلحة وإلهان إلهان هدون جلو سبحان الله يفقبان لها مدى مدى كلام ماقرها قرال حقا لنا صبحنا يا مي حقا لنا صبحنا يا قبتك بعد إلهي قرانا أتكان إذن الدنيا الواقي لتاقى إلى يومنا هذا وحبوك يا خلافه سنكجر أي أن تصنع إسا إنه معدود كلية نلائي نال كلية لغا مامورو قال تعالى قل محاطر هذا النبي الله لو كان هدوهان لها نعه إبا الله جريدي آيات إلهي الكرة كما يقول سري قال لليين إذن قلت إلهي الكرة جيران لم تغب إلهي الكرة كلاه عيسى سلاهي إلى ذي العرش إلى عرش قال سبيلا وضعوا قالان الكرة قال لما سبحانه الله إبلاهم بلنا وتعالى إبا الله ككر نغلي أما وعي يقولون كواد لايا المشركين فلوما كر نغلي كبيرا وي تسبح وحي الله افتوى مانتا له لله وتصبح ذاتا السماوات إلى اليان إلى الكون ما الله تصبح ذاتا السبع اتضبنا والأرض وليالك إلى أن تصبح ذاتا هي وما الأنك فيهن إلى اليالك إلى اليالك كل سوغا انت كلية ما وإن من شيء ما من شيء وحجر مجر إلا هدو وجر يصبح وعلى أركب الله تصبح ذاتا بحمده إشارة ما هذا بكل برايا ولكن أيها لا تفقهون إنك تدك أقران ميسان تصبيحهم أمك كلا كأو سبحان الله إستان إنك أنا فقوني ألا سيقان إنه إب كان وقوع هذا حليما ألا تلقات بدا لتأخير العقوبة عن مستحقها عاسي الدنبابي أي الله جير لافايا إلا بحليما غفورا لطائبه حتى العاسي قفك وكتوبت كاننا بابا الله دافايا فأصفاكم موحو إذين قوني إلي خبوكم إذين كالربكين أيها المشركون بالبنين ويلل وهو اتخذ إذا موحو ياشي من الملائكة ملائكة سيبوا إناسا قبلك ياشي إنكم إذينك أيها الكفار دعلا سألتين إليك لتقولون وحاسكوا هذا ليس قولا هذا عظيم موحي ولقد وحادبا شرفنا من أنه قد قدنا في هذا القرآن قرآن كان وكان قدنيسا وانا اذنك يا وحشاكم اي انه قد قدمي اي ذكروا من ادومه وانسما وما يزيدهم وما كردينين وانا ذي اللي قد قدية الا نفورا على الحق لك حرمها نوحك قل وحاتر هذا نبي الله لو كان هدوهان لها وصنهين معه ابل جريدي اهلها كن الى ايالك وين جرين هدي جري الايال كما تقولون قنون كما يقولون سنة قالت وقعد الأيان إذن قلت إلى أيال جران بي رب تضل إلى أيال كجرين الأيان إلى أيال العرش الله عرش قال أيها سن الأيان سبيلا ودعي كوهران الأمران أيدون الله أيان سبحانه إلى أبلا أنبلانا وسعالى فبهوه ككر آذي أما أريك أي يقولون قالت وقعد الأيان أنوا كرين كثيرا وي تسبحه وحاو سبحان الله ستوه فتح له الأبكاله السماوات إلى ريالك السبع تضبضها والأرض إلى ريالك السبع تضبضها إلى ومن أمك فيهن لبلا تضبض قدوها كسرا تضبض سمو إلى تضبض أرض أمك قدوها كسرا إنت أسأل الله أما أنت أو تسبح ذاتك وإن من شيء ما من شيء نجر إلا هدجر يسبح شيء لا أركوا سبحان الله إستاء بحمده إصلا ما هذا بكل درايا ولكن يا جلال تفقهون إذن كبتك أقران ميسا تصبيحهم سنعونك وسبحان الله إستاء أو عشان قرى أين مغلين أين إدادك هي الدقاق هي الشنبلاء هي علاقة قريها إيوانور إرخ ديما المغلين تصبيحوا وإن من شيء إلا يسبحوا بحمده ولكن لا تفقهون وإذا انكسي تصبيحهم أنك كلا تصبيح رضا إنه إذا كان وحوه على باستمرار في جوكتها حليما ألا تلقى بلانه غفورا غافي بلان وإذا قرأت القرآن sida nabiga ee bawo ilaalinayay ayaan halkan ka arki doontaa calayhi salaatu wasalaam wa ila goorta aad qaraata rasuulallahu aqrinaysid alqur'aan haddaad aqrinaysid jacalnaa waxaan yeelo baynaka dhexdaada iyo wa bayna aladiina kuwa aan laa yu'minuuna rumayn bilaakhirati maalinta dambe xijaaban bayn masturan la qariyay oo suuraddu waa maki nabiga maku joogay qur'aanku aqrin jiray habeen walba waxaa lagu yidhi mushrikiinta waaweyn baa intay timaada gurigiisa yaafoodda ku qaban jirtay madaxa oo dhagaysan jirtay ilaa markii dambe nabiga calayhi salaatu wasalaam horta iyagii baa isku dhacay oo isku soo baxbaxay markii dambena nabigii baa ogaaday kolka hadday xuma la socdeen iyo hadday wanaag la socdeen labadaba wanaag waa kii loo baahno inay rumeeyaan ay raacaan haddii kale allaa kaa xijaabay oo wax rumaa ay ku yeeli karaan mar waa nicmo weyn oo rabbi rasuulkiisa uu ku galladaysay wajacalnaa waxaan yeelay calaa quluubihim gaalada laabtooda korkeeda akinatan daboon waxaa laga daboolay an yafqahuuhu min an yafqahuuhu inay qur-aanka gashaan wa fii aadaanihim dhagahooda waxaan yeelay waqran culays waajigayaan wax maqli maayo inay sidaa tahay iyagiiba markii dambe qirtay waqaaluu quluubuna fii akinatin mima tadcuuna ilayhi وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل لنا عامل يجا مركي دمغري ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عامل وإذا ذكرت حتى رسول الله سيكتب ربك خبك عدد في القرآن كو سيكتب وحده كره عداني على ببعيسى ولو واجسنا على أدبارهم كلا صديبا لنقونا نفورا يضع على رأي نحن أنك إبا أي أعلم وأقوم بلا مما هو حالي يستمعونه لغيسانا ينبيه قرآن ولغيسه ولدعه مصعودة إذ يستمعونه حديه لغيسانا يان إليك أذيك وإذ قرهم إياك أي نجوى فقع يان إذ يقولوا والمون كل كأيد المفلوية الكلايين إن تتبعون مؤمنين تبعي كلايين من رأيسان إلا رجلا معانا أذكر مصعورا لفلي انظر دو كيف سيدي وربوء يلي لك هذه الرسولك الأمزاء أما صغور وخلدا ويكونوا مهما هين كلك حاجة هنون لقاها الأيا فظلوا اللونة وفلا يستطيعون ما أبو هذه الدونة سبيلا جدلوا هنونون مركي عديد